والله ذو فضل على المؤمنين في الآية آخر 152 أيضا، هنا ضاد ساكنة بعدها لام، علينا أن نأتي بصوت الضاد بكل ما يعني يجب له من مخرج وصفات، ثم نأتي بلام ملطفة هكذا. والله ذو فضل، اسمعوني جيدا، فالضاد لها صوت مستطيل ورخو. ما معنى مستطيل؟ يعني كما ذكرنا اللسان يندفع قليلا إلى الأمام، والفراغ الذي المحصور خلف اللسان يربو ويزيد، كما قال سيبويه شبه النفخ، كأنه في بالون وينتفخ خلف اللسان، والصوت مستمر. بعض إخواننا بيظنوا أنه هذا فراغ، ليس فراغا، ليس سكتا، لا يوجد عند نطق الضاد زمن فارغ، وإنما هو صوت الضاد. بعد أن نقول نقول لين، لين، من غير أن نخرج بين الضاد واللام أصوات أخرى. سأنطق الخطأ، فضلين، سمعتم هذا الصوت الزائد؟ هذا لا يصح، هذا الصوت يعني أشبه بقلقلة وبعده همزة ساكنة، يعني المهم هذا ما بيصح. نقول بقولي انتهى صوت الضاد، لين نأتي بلام ساكنة. والله ذو فضل، فضل، فضل.